Oh, man. سبحانه وتعالى قادر مقتدر. الله أنا فوق فيها فتكون طائرا بإذني وتبلع لك ما علم رفع بإذني وإن تخرج الموتى وَإِذْ نَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ يا ابو محمد. الله يديك نعم. الصحه ويبارك فيك. الله وَيَبِيَ قال الله. Yeah. الله يا شيخ الله. وَيَا مَنْ

الله الله Thank you.

قانون. نعم الله الله الله Thank you.